أو بحد في الدنيا أو توعد فاعلها بغضب أو لعنة أو براءة منه إلى آخره. وقلت إن العناية المفسرين رحمه الله بالحديث عن الكبائر عظيم، سواء عند مثل هذه الآية وعند آية النجم أو عند الكبائر التي يأتي ذكرها في القرآن الكريم. ومن العلماء من جمعها كالإمام الذهبي رحمه الله وابن حجر الهيثمي، فيجب على المسلم الحقيقة أن يقرأ وأن يفيد كي لا يقع فيها. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة من كبائر الذنوب أنه أولا في الدنيا يقال فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته، لا نسلب عنه مسمى الإيمان فنقول إنه كافر، ولا نعطيه كمال الإيمان فيكون مثل إيمان أبي بكر رضي الله عنه ومثل إيمان الفاروق وغيرهما. فعلى كل حال، أما في الآخرة فهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة فيدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ولكن لا يخلد في النار كما هو عقيدة الخوارج والمعتزلة أنه يخلد في النار، لا، وإنما يبقى فيها بقدر ذنبه ولأمد أراده الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. أما الذي يخلد في النار فهو الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار في صاحب الكبيرة. قرأنا بالأمس حديث أنس رضي الله عنه وهو يعني مخرج في الصحيحين، قرأنا الشرك بالله وهو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه عليه، أما من تاب تاب الله عليه. وعقوق الوالدين وقتل النفس، ولزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، والله قال جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قول الزور كما تكلمنا عنها أنها شهادة الباطل غير الحق، وفي الرواية الأخرى قال ألا وشهادة الزور كما عند الشيخين. نعم، نأخذ الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا بقية، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثه أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر فإن له الجنة. فسألوه عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف. نعم، أصل هذا في الصحيحين حديث السبع الموبقات، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا إلى آخر الحديث. قال: ومنها والفرار يوم الزحف. والفرار يوم الزحف، نعم أخبرني هو ذا الإمام النسائي، يعني يروي ما بلغه وما وقف عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الكبائر. نعم. قال: أخبرني عبدة بن عبد الحميد، أخبرنا عبد الرحيم، أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، أخبرنا ابن شميل، أخبرنا شعبة، قال أخبرنا شعبة حدثنا فراس، قال حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. نعم، الحديث رواه البخاري والإمام أحمد وغيرهما، وفيه زيادة اليمين الغموس، وهي التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها يعني الحالف ما ليس له. فهنا قد جمع بين منكرين، بين مصيبتين، بين ذنبين عظيمين. أولا أنه أخذ مالا ليس له، سحت وحرام، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذا أمر. والأمر الثاني أنه حلف كاذبا على ذلك. ولذلك قال ذهب أهل العلم، وقد مر بنا قصة صاحب الأرض فيما مضى، ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليمين الغموس لا تكفر وإنما فيها التوبة فقط، قالوا لأن ذنبها عظيم وخطرها كبير، لذلك لا تعدلها الكفارة حتى ولو تاب وأرجع كذا، قالوا خلاص يتوب إلى الله ويرجع ما أخذه بغير حق ولا يكفر، لأن أمرها عظيم كونه يحلف على كذب. وذهب آخرون ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إلى أنه يكفر، لأنها على ظاهرها يمين صحيح، يعني هي احتف بها أمر آخر وهو الكذب، ولذلك سميت اليمين الغموس، يعني تغمس صاحبها في نار جهنم. كما أن أهل العلم قالوا ليس من شرط اليمين الغموس أن تكون اقتطاع مال بغير حق، لا هذا نعم من صورها، ولكن أيضا كون إنسان يكذب ويحلف على الكذب، مثلا أنه رأى شيئا وهو ما رأاه ويحلف أنه رآه وهو لم يره، هذا أيضا يسمى اليمين الغموس. فاليمين الغموس هي اليمين على الكذب، الحلف على الكذب، ومن صورها أن تقتطع مال امرئ مسلم بغير حق وتحلف على ذلك، هذا نسأل الله العافية تغمس صاحبها في نار جهنم. والراجح أنه يكفر عن يمينه مع التوبة وإرجاع الحق إلى أهله، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وثبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. الحمد لله. نعم هذا دعاء شريف وفاضل من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري، هو الراوي الآن، هو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه، قال قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال يا رسول الله لو كنت أعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في طرقات المدينة وكانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم معمورة بالقرآن، تحيا بكلام الله سبحانه وتعالى قياما بالليل وتعليما وبيانا وإرشادا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته ووقف عند بيته. وكان الأشعريون من اليمن عندهم صوت جميل وعندهم حزن وعندهم رقة في قراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. فعلى كل حال أن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته ونداوة تلاوته وحزنه، وقال عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهنا في هذا الحديث أثنى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وثبه، يعني أعطه المثوبة والأجر وكذا، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. ومن المعلوم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، هذه منقبة عظيمة من مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان له مقامه، كان عمر رضي الله عنه إذا جلس مع أصحابه قال يا أبا موسى ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيقرأ بين أيديهم القرآن. وهذا في فائدة أيها الإخوة، قد ذكرتها في هذا المجلس الشريف عدة مرات، أنه ينبغي، لا أقول يجب، صعب نحن نوجب على الناس شيئا، لكن نقول ينبغي في مجالسنا أن نقرأ القرآن وأن تقرأ آيات وأن نقرأ في التفسير، تفسير الحافظ بن كثير هذا متوسط، أو تفسير الشيخ السعدي هذا من التفاسير المختصرة، فيه يعني البيان والإيضاح والوقوف على الهدايات والفوائد من كلام الله عز وجل. وهكذا كانت سجية وطريقة سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لا يمكن أن يحضر مجلسا سواء حفلة عرس أو وليمة خاصة مثلا في بيت إلا ويقرأ القرآن عنده. من يقرأ القرآن ثم يقرأ أحد، إن وجد أحد يفسر وإلا فسر سماحته هذه الآيات الكريمات. هكذا كانت الناس تقرأ القرآن وتحيا معه وتفسره، لأنه لا حياة ولا سعادة إلا بكلام الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآيات. نعم الكلام في هذا الحمد لله تحدثنا فيه مرارا وتكرارا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، كان في أول الأمر كما في صحيح البخاري لما هاجر المهاجرون رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة آواهم الأنصار، وكان الأنصاري إذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المهاجر إليه يقول: يا فلان، هذه حديقتي يعني مزرعتي، خذ نصفها وأنا للنصف، هاتان زوجتان، اختر أيتهما شئت أطلقها فتتزوجها. وكان يعني بذل رضي الله عنهم، وكان على يعني شظف وعلى قلة في ذات اليد عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم لم كما ما كان في قلوبهم خصال ولا في قلوبهم إحن ولا غير ذلك، بل كانوا يتوارثون. هذا كان في أول الأمر، كان كما قال البخاري رحمه الله في روايته قال: كان المهاجري يرث الأنصاري. كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بهذه الآية فيقول جل وعلا: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقرب. نسخ بهذه الآية وبقوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فخلاص انتهى أمر أن المهاجري يرث الأنصاري، لا، هذا انتهى، هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ بهذه الآية الكريمة وبقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني أن أولا نبدأ بالفرائض، من لهم فرض، نصيب مقدر محدد. ونحن لله الحمد قرأنا يوما في كتاب سماحة الشيخ بن باز رحمه الله الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. ثم بعد ذلك إذا انتهينا من أصحاب الفروض ننتقل بعد ذلك إلى التعصيب. يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. بعض الناس يقرأ هذه الآية يقول: ولكل جعلنا موالي. هل الموالي المقصود به هنا يعني العبد؟ لا، المقصود هنا يعني عصبة يرثونه، هذا هو المقصود. وهذا الذي قلته بالأمس أيها الإخوة، وهو علم شريف من علوم القرآن يسمى علم الوجوه والنظائر. لما تكلمت عن كلمة المحصنات تذكرون أيها الإخوة، قلت إن المحصنات تأتي بمعنى يعني المتزوجات، يعني أو ذوات الأزواج، يعني من لا تزال في عصمة زوج، وتأتي بمعنى العفيفات من الزنا، وتأتي بمعنى الحرائر، لها يعني معاني. طيب كيف أعرف ما المقصود بهذا المعنى؟ هذه المعاني الكثيرة تعرفها من خلال سياق الآية، من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال سبب النزول، من خلال كلام السلف رحمهم الله، من خلال كلام المفسرين. هذه خمسة أمور تفتح عليك وتخبرك ما المراد بهذه الكلمة في هذا الموضع من هذه الآية. إذن أيها الإخوة، علم التفسير علم شريف، علم عظيم، إنما هو الرواية عن الله، هذا مقام كبير. ولذلك من يتعجل ويتكلم في التفسير هذا على خطر عظيم، ليتبوأ مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير أيها الإخوة. فعلى كل حال الموالي تأتي بمعنى العبيد، تأتي بمعنى القرابة، تأتي بمعنى السيد، يقال هذا مولاي، هذا كذا يعني سيدي، وخاصة مثلا قد يكون مالكه وأن يكون هذا عبدا عنده، وقد يكون بمعنى الرقيق، وقد يكون بمعنى القرابة، وهو المراد هنا في هذه الآية. إذن معنى هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: ولكل جعلنا مواليا، أي عصبة ورثة يرثونه مما ترك الوالدان والأقرب. الوالدان الأب والأم، وقد بيّن الله جل وعلا نصيبهم في الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم. احنا قلنا أيها الإخوة أن آيات المواريث ثلاث: يوصيكم الله فيها ميراث الأصول والفروع، ولكم نصف فيها ميراث الزوجة والزوج والإخوة لأم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة في آخر النساء، هذه فيها ميراث الإخوة والأخوات والحواشي عدا الأعمام وأبناء العم إلى آخره. وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أيها الإخوة هذا يعني ما يعني بيان هذه الآية. ثم قال جل وعلا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فيها قراءتان عقدت وعاقدت كما سنقرأ الآن في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال كان المهاجر يعني جاء فيه قراءة عاقدت وعقدت. نعم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصار دون رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ورضي الله عنهم أجمعين. كون شوف هذا يعني يجعل المهاجري يرث معه إذا مات. يا أخي لا إله إلا الله، يا أخي هل أنصار يعني كيف بذلوا وكيف أعطوا وكيف أنفقوا؟ ولذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهم حقهم بأمر الله سبحانه وتعالى، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، وقد حظوا بهذه الدعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنه. نعم. فلما نزلت قال فلما نزلت الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون قال فنسختها فنسختها حين ضع فاصلة، يعني عشان يعني انك تعرف ان هذه الآية نزلت فنسخت والذين عقدت أيمانكم. واضح أيها الإخوة؟ يعني أنت ضع هنا فاصلة لأن الآن سيأتي كلام جديد. طيب ما معنى هذه الآية والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم؟ هذا له حكم آخر. فعلامات الترقيم أيها الإخوة مهمة تعلمك وتفيدك في معنى كلام أهل العلم، وهنا كلام ابن عباس رضي الله عنه. فأنت ضع فاصلة يا أخي، يعني أنها نزلت هذه الآية فنسختها. وأيضا ذكرت قبل قليل أن المفسرين ذكروا أنه مما نسخ هذا وغيره قوله الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا جزء من آية في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب. نعم. قال فنسختها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. نعم، لأن بعض الناس لو تقراها قال فنسختها والذين عقدت أيمانكم، هذا غير صحيح. ليس هذا الجزء الثاني من الآية نسخ الأول، لا، هو خلاص ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، خلاص هذا وقف، يعني هذا نسخ ما كان بين المهاجرين والأنصار وغير ذلك من الأحوال ممن كان يرث وليس من القرابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى، يعني القريب رجل ذكر. وعاد الأهل العلم تكلم الآن جملة جديدة الآن بيفسرها ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فأرجوكم أيها الإخوة فننتبه لا أحد يخلط هذا بهذا. نعم. قوله نعم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيح. نعم. والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. نعم، هذا حق، يعني أن يعني الذي تعاقدتم عليه من قبل هذا ينفذ، يعني أنه واحد مثلا يعني يعطى إذا مت وكذا، لكن هذا فيما مضى، لكن بعد ذلك خلاص لا يجوز للإنسان أن يعني أن يدخل فلان مع الورثة وأن يعطى من الورثة، لكن توصي له كما قال ابن عباس، يعني الذي العقد الذي في الإسلام كما جاء في الحديث الإسلام لا يزيده إلا تأكيدا وشدة، العقد الذي على الخير وعلى الصلح. قال والنصيح يعني النصيحة. قال والرفادة، الرفادة شيء كانت تصنعه العرب، يعني يجمعون من البيوت مبلغ كذا ومبلغ كذا لفك العاني وإعانة فقير ولمداواة مريض ونحو ذلك، هذا طيب. قال ويوصي له بس بألا يكون من الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لكنك توصي الواحد من جيرانك، واحد من الأقارب وهو لا يرث، يعني محجوب حجب حرمان ما يمكن أن يرث، فلا حرج عليك. لكن جاء في بعض الروايات إلا أن رضي الورثة، عن هذا يعني فيه خلاف للسنة، الصحيح أنه لا يجوز أن يوصي لأحد الورثة، لكن كما قلت بالأمس لو رضي الورثة بوصية والدهم مثلا لأحد الإخوة الضعيف الفقير وقالوا نعطيه لا حرج، والصحيح أنه لا يجوز له ابتداء، وإنما يوصي لغير وارث. نعم، ويوصي له. نعم، وقد ذهب الميراث، خلاص الميراث انتهى، الميراث نزلت فيه آيات تتلى، والله جل وعلا تولى قسمة الميراث بنفسه، وهذا كما يقول أهل العلم مما يدل على شرف علم الفرائض. يقولون علم الفرائض هذا علم شريف من عدة أوجه: واحد، أن الله تكفل بقسمتها ولم يكلها لأحد من خلقه. ثانيا، أن الفرائض هي نصف العلم، لأن الإنسان حي أو ميت، والحي هذه أحكامه الآن ندرسه ما بعد الموت، هذا هو اختصاص علم الفرائض وكيف يقسم وما ومقدماته في الحقوق المعروفة عند أهل العلم التي يذكرونها، ومنها الديون ومنها الوصايا، وقبل ذلك تغسيله وتكفينه إلى آخره. نعم، قوله تعالى، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الحمد لله، أيها الإخوة الأفاضل، عالج الإسلام بشريعته الغراء وبهدي كتابه وسنته ما قد يكون من خلافات ومن شقاق بين الزوجين، لأن التسرع بالطلاق والفرقة هذا خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن رجلا طلق امرأته بالثلاث خرج إلى أصحابه وهو مغضب كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لا يجوز إنسان يتعجل ويطلق. أنا تكلمت في هذا المجلس عدة مرات وقلت: وللأسف الشديد صارت مسألة الطلاق ذي يعني لعب وضحك في هالليل، وناس يجتمعون في ولائم كل تأكل فلان ما، ثم يلا عليه وما عليه وطلق وذا يطلق، ثم لا انتهوا بدأ يتصلون، ماذا نفعل؟ ما يجوز يا أخي، هذا أمر خطير. الله جل وعلا يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النكاح ميثاق غليظ عظيم وكبير، الإسلام أحاطه بكل رعاية وبكل عناية، وعالج الإسلام كما قلت بشريعته الغراء كل ما قد يطرأ بين الزوجين من خلاف من شقاق. ومن ذلك لو أن المرأة نشزت على زوجها، يعني ترفت، هي الآية بدايتها الرجال قوامون على النساء، لكن نحن لن نتطرق الآية كلها، لكن يعني هو ما ذكره الإمام النسائي نقتصر عنده. لو أن المرأة نشزت يعني ترفعت على زوجها، ومن نشوزها معه أنها لا تستجيب لطلبه، ومن ذلك ما أباح الله لهما من إتيانها وغشيانها بالجماع، لو أنه حصل مثل هذا، وبعض الناس يحصره في الجماع، لا هو في كل شيء، يعني كونها تترفع عليه، الإسلام أرشده في هدي القرآن الكريم إلى هذه الأمور الثلاثة: أن يعظها، أن يذكرها، يا فلانة اتق الله عز وجل، ويأتي لها بالأحاديث: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، يأتي لها بالحديث. والحافظ بن كثير عند هذه الآية أورد جملة من الأحاديث، ينبغي لكل رجل وهو مسؤول أن يحفظ هذه الأحاديث وأن يرعاها وأن يقولها فيما لو، أنا لا أقول أن يكون في خصومة، لا، بس أنت لازم تحفظ السنة، تحفظ هذه الأحاديث، ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الأحاديث، يعظها يذكرها: يا فلانة هذا خطأ، الأمر إن شاء الله يحل، إلى غير ذلك. ما حصل يهجرها في المضجع، يعني قالوا المفسرون ذكروا قالوا إنه يعني إما أن لا ينام معها على فراش واحد، أو أنها يعطيها ظهره، أو يعني إلى غير ذلك، لها ذكروا صورا كثيرة. قال: واضربوهن. الضرب هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ضرب غير مبرح، وجاء في رواية قال: يضربها بعود الأراك، يعني بعود السواك، وجاء في رواية عن عدد من السلف رحمه الله قال: يضربها هكذا على كتفها، يعني يضربها كذا من وراء ما هو يضرب يجلد جلد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من ليلته. ونحن وللأسف نسمع الآن، يعني الحمد لله احنا ما رأينا هذا، لكن نسمع من خلال الأسئلة ومن خلال ما يورد أن في فلان يجلد امرأته، وأن بعض النساء تشتكي. وقد جاء نساء شكوا إلى أمهات المؤمنين ما يجدنه من أزواجهن من أنهم يضربونهم ضربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لهؤلاء من خلاق، ما لهم من نصيب. فكون الرجل يتعدى على المرأة ويضربها ضربا شديدا هذا فيه مخالفتان: الأمر الأول مخالفة للأدلة لا يجوز، الأمر الثاني أن هذا خلاف المروءة والرجولة. الإنسان الذي عنده رجولة ومروءة يقابل إنسان في مستواه في قوته، لكن يأتي ويضرب امرأة ضعيفة، والله إن هذا يدل على قلة الرجولة وعلى قلة المروءة. ولذلك يعني كما الاستدلال بهذه الآية على الضرب الشديد هذا غير صحيح، وراجع كلام المفسرين. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة المغرب بمشيئة الله.